خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، فقال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله وأولاده، فكان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ويوصيهم بالخير. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ والمعنى: هل هناك شيء يحول بينك وبين سماعي وصيتي لك؟ ثم أوصاها صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت، أي دخلت في وقت الصباح، وإذا أمست، أي دخلت في وقت المساء. أوصاها عليه الصلاة والسلام أن تقول: يا حي يا قيوم. الحي القيوم هما اسمان من أسماء الله تعالى، فالحي جامع لصفات الذات، والقيوم جامع لصفات الأفعال، فالحي هو الدائم بالبقاء، القيوم المبالغ في القيام على شؤون خلقه، وجمعها في غاية المناسبة، كما جمعها الله سبحانه في عدة مواضع من كتابه، وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، والمعنى: أستغيث بك متوسلا إليك برحمتك، أي أطلب الغوث منك يا الله أن تصلح لي شأني كله، أي حالي وأمري، بأن تجعله صالحا لا فساد يلحقه، ولا تكلني، أي لا تتركني إلى نفسي وتدبيرها ونظرها لما ينفعها، فإن النفس عاجزة عن معرفة مصلحتها. قال: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لحظة ولمحة، والمعنى: لا تفوض أمري إلى نفسي لحظة قليلة قدر ما يتحرك البصر. سبحان الله العظيم، دعاء عظيم ووصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بأبنائه، وفيه كذلك أهمية رعاية الأولاد وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وفيه سؤال الله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وفيه تفويض العبد جميع أموره إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بأن نقوله في الصباح وفي المساء. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم إلى الممات. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.